بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، بين أيدينا معاشر الكرام منظومة نافعة وقصيدة مفيدة للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، الإمام العلم الشهير بحسن التصانيف وجمال المؤلفات وحسن المنظومات العلمية المتنوعة في أبواب الشريعة، وما حوته من علم غزير وتقرير نافع وحسن استدلال وجمال ترتيب ووضوح عبارة، وأيضا جمال نصح من هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة أو القصيدة الهائية نظمها رحمه الله تعالى في باب شريف ومهم من العلم، وهو الزهد في الدنيا والتحذير من الافتتان بها والتكالب عليها، وأن تكون أكبر هم المرء ومبلغ علمه وغاية مقصوده، وأن من كان كذلك أضرته الدنيا مضرة عظيمة وكانت سبب هلكته وحرمانه من الخير. والعلماء رحمهم الله تعالى قد كتبوا كتابات نافعة في هذا الباب ومؤلفات مفيدة، مثل الإمام أحمد وابن المبارك ووكيع وهناد بن السري وغيرهم، فلهم مؤلفات في هذا الباب الزهد، وهي مطبوعة ويستفيد منها طلاب العلم الفائدة العظيمة. وطالب العلم بحاجة إلى أن يقرأ ما كتبه أهل العلم في هذا الباب من أجل أن تتهذب نفسه، وأن يستقيم قلبه، وأن تصلح حاله، وأن لا يصاب بالافتتان في الدنيا. والناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أبيات هذه المنظومة قد أحسن وأجاد في بيان ما يتعلق بهذا الباب، فمع اختصار هذا النظم وقلة الأبيات إلا أنها حوت خيرا كثيرا ونفعا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه على ما قدم في هذا النظم وغيره من منظوماته ومؤلفاته خير الجزاء، وأن يثقل بها موازينه، وأن ينزله المنازل العالية في الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عنا وعن طلاب العلم وعن المسلمين خير الجزاء. ونبدأ مستعينين بالله طالبين منه المد والعون في القراءة في هذه المنظومة والتعليق عليها بما تيسر. وأحب أن أشير قبل التعليق أن الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وهو من أبرز وأشهر طلاب الشيخ، له تعليق مطبوع على هذه المنظومة، وفيه كفاية في توضيح مضامينها وبيان ما حوته من معان عظيمة وإفادات مباركة، وهو مطبوع متداول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. نعم. صدر رحمة الله عليه هذه الأبيات بقوله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، مبينا أن الدنيا لم تأسر قلبه ولم تستحوذ على نفسه كما هو حال كثير من الناس. ولا يقول هذه المقالة ما لي وللدنيا إلا من فطن لحال الدنيا وما فيها من فتنة وزخرف زائل ومتاع الغرور، فصدر أبياته رحمه الله تعالى بقوله ما لي وللدنيا. وهذا اللفظ جاء في حديث صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم انصرف أو مضى. فهذه حال العبد في الدنيا وإقامته فيها وتمتعه بملذاتها ونحو ذلك، ما مثله إلا كمثل رجل استظل في ظل شجرة ثم مضى وانصرف أو راح وتركها. فهذه حال الدنيا. فإذا لماذا تستولي على قلب المرء ولماذا تستحوذ على اهتمامه؟ لماذا تكون مبلغ علمه وغاية مقصوده؟ وهذا مثلها. قال: مالي وقال ومالي وللدنيا وليست ببغيتي، أي ليست الدنيا بطلبتي ومقصودي وهمتي، وإنما الهمة منصرفة للآخرة والرغبة منصرفة للآخرة، وهي البغية وهي الرغبة وهي غاية المنى. قال: مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، أي أن حالي في الدنيا أنها لم تستولي على الهمة ولا على المقصد والغاية، فالقصد رضوان الله والفوز بالدرجات العلى في الآخرة، وهذه الدنيا لم تشغل عن هذا المقصد العظيم والغاية الجليلة. ولست أنا لها، ليست ببغيتي ولست أنا للدنيا، ولست بميال إليها، ليس عندي ميل إلى الدنيا وانشراح صدر إليها ورغبة في زينتها وزخرفها ولا إلى رئاستها، كل ذلك ليس لي فيها همة ولا رغبة، ليست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. فهذا البدء يبين فيه رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم الناصح لنفسه مع هذه الدنيا، وألا يغتر بمتاعها الزائل وزخرفها الفاني وبهجتها المنقضية. فكل فرحة في الدنيا تنتهي، وكل عافية في الدنيا تنتهي، وكل صحة في الدنيا تنتهي، وكل غنى في الدنيا ينتهي، وكل متاع في الدنيا ينتهي، فلا يغتر بها الإنسان. ولا يعني هذا لا في قليل ولا كثير أن الإنسان يعمل في تحصيل دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه وكسبه، ليس المعنى أن يبقى الإنسان عالة على الآخرين، بل يعمل ويكدح وينصب ويحصل المال حتى لو أصبح عنده المال الكثير، هذا كله لا يضره، لكن الذي يضر أن تكون الهمة هي الدنيا والبغية هي الدنيا والمقصد هو الدنيا، وأن تكون الدنيا في قلب الإنسان، وتكون هي أيضا غاية مقصود الإنسان ومبلغ علمه. ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا مبلغ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال أكبر همنا ومبلغ علمنا. أما إذا اهتم بالدنيا لا يضره في تحصيل مصالحه وأرزاقه وسكناه وطعامه وشرابه، وأن يدع أولاده أغنياء: إنك أن تذر أولادك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة. ولهذا إذا لم يفهم هذا الباب، باب الزهد في الدنيا على وجهه، قد يصل بالإنسان إلى الدخول في نوع من الانحراف والمخالفة أيضا لشرع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يعرف الدنيا وحقيقتها وخستها وسرعة زوالها وانقضائها، وأنها ملعون ما فيها إلا الخير وذكر الله والعمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أن الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فيعرف شأن الدنيا وحقارة الدنيا وهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، فلا تكون مستولية على قلبه، مسيطرة على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هي الدار دار الهم والغم والعنا، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سرع انقطاع وصالها. نعم. يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مبينا حال الدنيا وحال الناس أيضا مع هذه الدنيا. يقول: هي الدار دار الهم والغم والعنى. هذه أمور مجتمعة للناس وحاصلة ولا بد، فالدنيا فيها الهموم وفيها المكدرات وفيها المنغصات وفيها الآلام وفيها الأحزان، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت قليلا أحزنت كثيرا، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة. فالدنيا فيها الضحك والبكاء، فيها الهم وفيها الحزن، فيها الآلام، فيها المنغصات. هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. حتى وإن أوتي فيها المال أو أوتي الرئاسات أو أوتي المناصب أو أوتي ما أوتي من الدنيا، لا يسلم من هذه الأمور، لا يسلم منها الهم والغم والعنى، لا يسلم منها. أو لا يسلم منها في في في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا هذا شأنها دار الهم والغم والعناء، لكن هذه الهموم والغموم تداوى في القلوب بالدين والشرع والطاعة لله سبحانه وتعالى والذكر. ولهذا ليس هناك دواء للهموم والغموم إلا ذكر الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله كتب الشقاء والغم على من أعرض عن ذكره، فإذا أقبل المرء على ذكر الله وعلى طاعته وجد اللذة، وجد الراحة، وجد السعادة وهناءة العين، هناءة القلب وقرة العين، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الدنيا لا تكون إلا بالطاعة لله والإقبال على هداه وذكره وشكره سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد ويهنأ في هذه الحياة الدنيا. ولهذا تأمل في مداواة الهم والغم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك، إلى آخر الدعاء. فأرشد إلى أن مداواة الهموم والغموم إنما هو بذكر الله واللجوء إلى الله وتلاوة القرآن والإيمان بقضاء الله وقدره وإصلاح المعتقد، هذا هو الذي فيه المداواة للهموم والغموم. فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله هم وغمه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. فهذه الأمور مجتمعة في هذا الحديث: العقيدة الصحيحة، الإيمان بالقدر، المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، والعناية بالقرآن والاستشفاء به، وأن يكون ربيع قلب الإنسان ونور صدره. وهذا لا يكون إلا إذا اشتغل بالقرآن واعتنى به. فهذه الأمور هي التي فيها مداواة الهموم، وإلا الدنيا لا ينفك المرء فيها عن الهم والغم والآلام والنكد وغير ذلك. وإن أوتي المال، وإن أوتي القصور، وإن أوتي الحدائق والزهور، وإن أوتي ما أوتي من الدنيا، فإنه لا ينفك من ذلك ولا يسلم منه. إضافة إلى هذا أنها كما قال الناظم: سريع تقضيها، قريب زوالها. مع هذه الأشياء التي مجتمعة فيها أيضا سريع تقضيها، سريع ما أن تنقضي. ولهذا الرجل في مثلا ما أوتي من الدنيا والجاه والرئاسة وما إلى ذلك، يفاجأ الناس وقال: فلان مات انقضى، أو فلان افتقر، فإما أن تذهب عنه دنيا أو هو يذهب عنها. هذه حال الدنيا: سريع تقضيها، قريب زوالها، زوالها قريب، سواء دنيا كل شخص أو الدنيا برمتها. يسألك الناس عن الساعة إلى قوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فقريب تقضيها، قريب زوال الدنيا وانقضاء الدنيا، أمر الدنيا وتقضيها، سواء دنيا كل شخص، لأن من مات قامت قيامته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأيضا تقضي الدنيا كلها برمتها، هذا أمر ليس ببعيد بل هو قريب. فهذا كله مما ينبه العبد على حال هذه الدنيا. وأيضا مياسيرها عسر وحزن سرورا، ما في الدنيا من أمور ويسر وأشياء من هذا القبيل فيها العسر أيضا، وفيها النكد، وفيها الآلام، وفيها المصاعب من قبل تحصيلها ومن بعد تحصيلها وفي وقت تحصيلها، كل ذلك لا ينفك. ما يحصله المرء من الدنيا يعاني معاناة شديدة حتى يحصله، في هموم وغموم إلى أن يحصله، ثم إذا حصل صار في غموم أخرى خوف أن يذهب عنه وأن يذهب من يده. فتجد الإنسان مثلا لو ضربنا مثال في طمعه مثلا في سيارة معينة ويتعب ويجمع لها المال وينصب ويفكر فيها ويهتم ويغتم، ثم إذا حصلها وصارت بيده صار في هم من آخر ألا تنصدم ألا تخرب ألا يصيب فيها كذا وكذا، فما يسلم في أي شيء من الدنيا، ما يسلم من هذه الأمور. قال ما يسيرها عسر وحزن سرورها، حزن سرورها الأمور السارة في الدنيا أيضا يكتنفها ما يكتنفها من أمور يدخل من خلالها الحزن على قلب من حصلها. وأرباحها خسر ونقص كمالها، أرباحها خسر لأن الأشياء التي يربحها ويحصلها الإنسان من الدنيا في الغالب أنها تكون على حساب دينه وما خلق من أجله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه. أرباحها خسر ونقص كمالها، كمال الدنيا واكتمالها للمرء هذا نقص لأنها تأخذ شيء ولا بد من نصيبه من الطاعة والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى. إذا أضحكت أبكت، إذا أضحكت بما حصلها الإنسان فيها من صحة أو مال أو تجارة أو رئاسة أبكت، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. وإن رام وصلها غبي، إن رام وصلها غبي يعني إذا رام وطمع في وصل الدنيا وأن تكون له فيسرع انقطاع وصالها، فيسرع انقطاع وصالها أي سريعا ما ينقطع هذا الوصال، إن حصل وصال فهو سريع ما ينقضي وينقطع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبره إلا ملأتها عبره. قال ابن مسعود لكل فرحة ترحه، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. هذا دعاء عظيم لما شرح من حالها وبين من أمرها وذكر من شأنها دعا هذه الدعوة، قال فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها، أي وبين أن تغتالني الدنيا. الدنيا كم اغتالت من خلق وكم فتن بها من خلق وكم أهلكت من خلق وكم تزينت من خلق فاغتروا بها واغتالتهم، ولا خلاص من اغتيال الدنيا وفتنها للمرء إلا باللجوء إلى الله والتعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا، من فتنة الدنيا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله باب في التعوذ من فتنة الدنيا، من فتنة الدنيا. وأورد حديث سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وقيل في معنى قول فتنة الدنيا أي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في دنياه، أن يبيع الآخرة بما يتعجله في دنياه من حال أو مال أو تجارة أو غير ذلك. ومن الدعوات النافعة ما جاء في حديث ابن عمر في السنن في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكلمات لا قلما يقوم مجلس إلا دعا بهن: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأيضا من الدعوات النافعة في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة يعني الدنيا زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالحاصل أن باب الدعاء هو مفتاح الخير ومفتاح الفرج ومفتاح النجاة أيضا. فلهذا ينبغي أن يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يعيذه من فتن الدنيا وزخرفها، وأن يصلح له دينه ودنياه وأخراه، وأن يهديه سواء السبيل. والله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنها لا وفى لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها، فلم يظفر بها أن ينالها. في هذين البيتين يقدم نصيحة من أنفع النصائح وأفودها للمسلم ولطالب العلم، تحذيرا من الدنيا، تحذيرا من الدنيا والاغترار بها. فهو يقدم هذه النصيحة لأجل أن من بدأت نفسه تقبل على الدنيا وتفتن بها أن يحذر أشد الحذر وأن ينتبه. يقول: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، أي مستغرقا جهده ووقته وهمته وعلمه وفطنته وذكاءه، فانصرف إلى هذه الدنيا وأكب عليها، أن أطلب سواها. ومراده بسواها هي الآخرة، لا تكن من أهل الدنيا وكن من أهل الآخرة. ويكون المرء من أهل الآخرة بطلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على طاعة رب العالمين. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، ولا يستويان. فطالب العلم يزداد رضا الرحمن، وطالب الدنيا يزداد من الطغيان. قال: طالب العلم يزداد رضا الرحمن، وتلا قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. و طالب الدنيا يزداد من الطغيان، ثم تلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأطلب سواها أي أطلب الآخرة، وطلب الآخرة يكون بالعلم والتفقه في دين الله والفهم لشرعه سبحانه وتعالى عقيدة وعبادة، والعمل على إقامة النفس على الطاعة والإقبال على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ألا اطلب سواها؟ إنها أي الدنيا لا وفى لها، إنها لا وفى لها، وإنما أمرها وحالها مع أهلها أنها متاع الغرور. متاع الغرور أي الذي يغر أصحابه وأهله ثم يزول عنهم فلا يبقى لهم. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها. كم رأينا من أشخاص انشغلوا بالدنيا وأصبحت همهم وشغلتهم عن الطاعة، شغلتهم عن الفرائض، شغلتهم عن العبادات، شغلتهم عن التقرب إلى الله، شغلتهم عن أعمال الخير والبر. كم من رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، فلم يظفر بها أن ينالها، وإن نال منها شيئا ذهب هذا الشيء عنه أو ذهب هو عنه عن هذا الشيء الذي ظفر به من الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر، وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. هذه الأبيات الثلاثة تكاد تكون أعظم ما في هذا النظم وأهم ما احتوى عليه في التزهيد في الدنيا وبيان حالها وأنها متاع الغرور وأنها متاع زائل، وبيان الأمثال التي تكشف حال هذه الدنيا حتى يتيقظ العباد ويتنبهوا. ففي هذه الأبيات الثلاثة وهي أعظم ما احتوت عليه هذه المنظومة بيان لحال الدنيا من خلال ما جاء في النصوص والإشارة إلى الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة يقول: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. يقول في هذه السورة الثلاث، سورة الحديد وسورة يونس وسورة الكهف، جاء فيها آيات ضرب فيها مثال لحال الدنيا، وأن طالب العلم ينبغي حتى يعرف حال الدنيا أن ينظر في تلك الآيات وأن يتأمل في معانيها، وأن ينظر أيضا في كلام المفسرين رحمه الله تعالى في هذه الآيات حتى يعرف حقيقة الدنيا بهذا المثال أو بهذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. أما آية الحديد فقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا مثل عظيم جدا، وصدره الله جل في علاه بقوله: اعلموا. واعلموا أو اعلم هذه كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها المرء وأن يحسن فهمها. اعلموا أنما الحياة الدنيا، أي مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. فهذه حال الدنيا، الدنيا لعب أي ما مشغلة لأبدان الناس تضيع فيها الأبدان والأوقات باللعب، ولهو للقلوب ملهية للقلب وشاغلة له وصارفة له عما خلق لأجله، فهي لعب ولهو، لعب بالأبدان فالأبدان تنصرف إلى الدنيا والمتعة بزخرفها، والقلوب تلهو بهذه الدنيا وتنشغل بها حتى تصبح هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، وزينة، زينة في الملبس، وزينة في المركب، وزينة في المسكن، وزينة أشياء يعني تأسر الإنسان وربما تستولي أيضا على همته ومقصده، فيصبح ليس له هم إلا إلا ذلك، وتفاخر بينكم، تفاخر بينكم، كل ما كثر شيء من الدنيا عند الإنسان أخذ يفخر به على الآخرين ويتعالى فيه على الآخرين، وأنه أفضل منهم وأحسن من فلان وأوسع وأكثر وأعز ونحو ذلك من عبارات التفضيل. وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر في الأموال والأولاد، هذه كلها ملهيات، مثل ما قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني كمثل مطر نزل على أرض أصابها القحط والجد فأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب الكفار نباتهم واستولى على قلوبهم ما في هذا الزخرف وما في هذه الأرض من زينة وجمال أسر القلوب. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذا أردت أن تعرف حال الدنيا من خلال هذا المثل، انظر إلى الأرض في الربيع، ثم إذا انقضى الربيع انظر إليها أيضا مرة أخرى. هذا مثل يوضح لك الدنيا، ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى. فتجد مثلا الأرض في الربيع إذا نزلت الأمطار اخضرت وزينت وزانت وجملت لأهلها، وطاب النظر إليها ولا تملع عين المرء ينظر ويعيد النظر ويبتهج ويسر بالمناظر الجميلة. ثم إذا جئت إلى نفس الأرض بعدها بشهر أو بشهرين ربما ما يطيق النظر إليها من الجدب الذي أصابها، ولا يجد فيها شيء يشد نظره أو يبهج قلبه أو يؤنسه. هذا مثل للدنيا، هذا مثل ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى للدنيا في أمر يشاهده الناس بين حين وآخر وبين وقت ووقت. قال رحمه الله: ويونس، أي وفي سورة يونس، وهو مثل أيضا ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مثل الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض، أي أنبتت الأرض لما نزل هذا الماء ورويت الأرض، أنبتت مما يأكل الناس والأنعام، أنبتت نباتا صالح للإنسان يأكله ويلد بأكله، وأيضا لتأكل الأنعام منه. وقل مثل هذا عندما تصاب الأرض أو تجمو الأرض بالربيع، فتصبح الأرض فيها الربيع الجميل والزروع، تجد الإنسان يجد فيها ما يأكل ويلد ويطيب له، وأيضا الأنعام تأكل منها وتشبع. هذا حال الدنيا في تزينها وتجملها للمرء. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني أن هذا شيء يستمر لهم ويبقى، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا دعوة من رب العالمين أن نتفكر في مثل هذه الآيات وأن نتأمل في مثل هذه الأمور الموقظة المحية للقلوب. وقوله: وفي الكهف، أيضا ضرب الله سبحانه وتعالى المثال للدنيا بقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا مثال أو هذه أمثلة اشتملت عليها هذه الآيات توضح حال الدنيا. قال رحمه الله: وإيضاح بضرب مثالها، يعني في هذه الآيات الثلاث وضحت وبينت حال الدنيا بضرب المثال الذي يكشف عن حقيقتها. وهنا ينبغي أن ننتبه أن من فائدة الأمثال المضروبة أنها تقرب المعاني وتجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة، ولهذا كثرت الأمثال في القرآن لأنها نافعة جدا في البيان. والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال وفي آل عمران، وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها، قد جاء تبيان حالها، أي أن هذه السور الثلاث سورة آل عمران وسورة فاطر وأيضا سورة غافر جاء فيها تبيان حال الدنيا، وأن المتاع الذي في الدنيا هو متاع الغرور، المتاع الزائل، المتاع المنقضي الذي لا يبقى لأهله. وآية آل عمران هي قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وآية فاطر هي قول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وآية غافر قول الله عز وجل في النصيحة التي قدمها مؤمن آل فرعون، قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الآيات فيها أن الدنيا متاع، متاع زائل، متاع الغرور، متاع فاني. فإذا كان هذا وصف حال الدنيا فلا يغتر الإنسان، لا تغره الدنيا، لأن المتاع مهما كبر واتسع وعظم هو في نهايته متاع زائل لا يبقى. قال وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، ولعله والله أعلم يشير إلى ما جاء في أواخر سورة الأحقاف قول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا أعظم واعظ وأكبر واعظ أن يعرف الإنسان أنه إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله، العمر الذي عاش في الدنيا 60 سنة 70 سنة 100 سنة أو أقل أو أكثر كأن لم يلبث إلا ساعة من نهار، كأن لم يلبث إلا ساعة من نهار. فمثل هذا الوقت القليل الذي سرعان ما يتصرم وينقضي ويذهب كيف يغر الإنسان وكيف يستولي على قلبه وكيف تصبح الدنيا هي أكبر همه وهذه حالها. والحاصل أن هذه الأبيات وما حوته من معاني وما أشار إليه في مضامينها من أدلة كله المراد من أن لا تستولي هذه الدنيا على قلب الإنسان وأن لا تأسر قلبه وأن لا تستحوذ على نفسه فتصبح هي أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مقصوده فتستولي على الوقت، تستولي على الحياة، على العمل، ثم النهاية أنها تنقضي وتنتهي ولا يحصل فيها ما خلق لأجله وهو طاعة الله سبحانه وتعالى، فتشغله عما خلق لأجله. سبحان الله، انتبه هنا، الدنيا خلقت لأجل الإنسان، الله سخرها للإنسان وخلقها للإنسان وسخرها له، سخر له ما في السماوات وما في الأرض وهيأ له هذه الدنيا، فلا ينبغي الإنسان العاقل أن ينشغل بما خلق لأجله عما خلق هو لأجله، لا ينشغل بهذه الأشياء التي خلقت لأجل الإنسان عما خلق الإنسان لأجله. الدنيا وما فيها خلقت للإنسان وسخرها الله للإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن تشغل هذه الدنيا عما خلقه الله لأجله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم للعبادة وأوجدهم للطاعة، والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولم يأتي في النصوص منع من الكسب والرزق وتحصيل المسكن والمركب، ولم يأتي منع، لكن جاء التحذير من الدنيا من أن تفتن الإنسان وتستولي على قلبه وتأسر نفسه وتصبح هي غاية همه وأكبر ما مقصده. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أردت أن أقرأ يعني نصين لابن القيم فيهما فائدة عظيمة جدا، لكنني أكتفي بالإحالة إليهما. أما أحدهما ففي كتابه الفوائد، والأجهزة الحديثة يسرت الآن الحصول على الفائدة والوقوف عليها بسرعة. ففي كتاب الفوائد ذكر رحمه الله فائدة، قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. ذكرهما رحمهم الله، فيهما نفع عظيم جدا، أنصح بقراءته في كتاب الفوائد ابن القيم. وفي طريق الهجرتين ذكر نفس المعنى وزاد عليه أمر ثالث، قال: والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء. فذكر الشيئين اللذين ذكرهما في كتابه الفوائد وزاد عليهما أمرا ثالثا، ولعل في هذه الطريقة من التشويق للوقوف على كلام ابن القيم أبلغ مما لو قرأته عليكم هكذا مباشرة. وأرجو أن يقع تشويقي لكلام ابن القيم في محله، وأن يرجع الجميع إلى كلام ابن القيم في الكتابين المشار إليهما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.